أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام لا يزال في الفصل السادس من المرحلة السابعة حول العلة الفاعلية، ووصل الحديث إلى الفاعل بالتجلي، وهو الذي له علم تفصيلي بفعله سابق على فعله، ويكون هذا العلم علما حضوريا بسيطا إجماليا في عين الكشف التفصيلي لحضور ذات العالم لدى ذاته. ولذلك يصطلح عليه لأنه الفاعل بالتجلي في مقابل الفاعل بالعناية والفاعل بالرضا، فإن الفاعل بالرضا بحسب ظاهر كلام الإشرافيين والذي يكون له علم إجمالي بفعله قبل الفعل وليس لديه علم تفصيلي، فالإجمالية هنا والعلم البسيط الإجمالي هنا فسر بمعنى ينسجم مع ما ذكره علماء الأصول من أنه علم بالجامع وشخص في الأطراف، إلا أننا وجهنا كلامهم وقلنا بأن الفاعل بالرضا هو الفاعل بالتجلي. وعلى أي تقدير، فلو مشينا على المصطلحات وجمدنا على الألفاظ، فالفاعل بالرضا هو الذي لديه علم إجمالي بفعله قبل الفعل. وهنا يختلف الفاعل بالرضا عن الفاعل بالتجلي، لأن الفاعل بالتجلي لديه علم تفصيلي بالفعل. وهكذا طورت مدرسة الحكمة المتعالية علم الباري تعالى بالأشياء قبل الإبداع والتجلي. الفاعل بالعناية له علم تفصيلي بالفعل، ولكن هذا العلم قالوا زائد على ذات العالم وليس عين العالم. نعم، فيه لوازم ومحذورات، ولهذا المحقق الطوسي لم يقبل كلام المشائين وكلام ابن سينا، مع انه اخذ على نفسه عهدا في شرح الاشارات والتنبيهات، خلافا للفخر الرازي الذي كان شرحه قدحا وانتقادا اكثر من ان يكون بيانا وتوضيحا وشرحا. ولكن حينما وصل نصير الدين الطوسي الى هذه المساله بعد ما تحمل، تبين كيف ان الله سبحانه وتعالى يعلم بالاشياء علما تفصيليا وعلما حضوريا، لان لازم كلام المشائين، وهذه نقطه خارقه، أن الفلاسفة المشائيين والأورسيين والسينويين يقولون بأن علم الباري بالأشياء هو علم بالصور المنقسمة التي هي لازم ذاته. الصور المنقسمة يلزمنا شنو؟ يعني مثل الصور الحالة في ذات الإنسان، الصور المنطبعة، وهذا فيه محذور خطير. أولا يلزم منه شنو؟ الوجود الذهني أيضا والاحتياج، وكما قال صدر المتألمين يلزم أن يكون الباري تعالى محتاجا إلى أخس الأشياء وهو الأعراض، لأن هذا العلم صور مرتسمة، أعراض حالة في ذاته تعالى الله عن ذلك. ومع ذلك يقولون علمه عين ذاته. فالفلسفة المشيائية، وهذه نقطة مهمة، قالت بأن العلم الحضوري هو فقط علم الشيء بنفسه. من اين وقعوا في هذا الشيء؟ الفلسفة المشاعرية تقول بأن العلم الحضوري هو فقط علم الله بذاته، أما علمه بغيره بالأشياء فلا يكون علما حضوريا، وإنما علما حصوليا بالصور الموصفة. هني من الصعب ظهرت يعني قدرة سهروردي لهم ما قبلها حصل الفوسي أيضا. ولكن نقطة القوة في كلام المشائين أن الفاعل بالعناية هو الذي لديه علم تفصيلي بالشيء قبل إيجاده، يعني عندك صورة وخريطة في ذهنك كاملة لهذا البناء، ولكن هذا العلم يقولون ليس علما حضوريا وإنما صور مرتبة. نحن نقول كان الله ولم يكن معهم شيء، ماكو بعد شيء آخر، وهو الآن كما كان في مرتبة ذاته الأحدية أشياء أشياء مندثرة ثانيا. فما لي معنى بعد يكون هناك علم شنو حصولي، بل سيأتي في مرحلة العلم والعالم والمعلوم أن المجردات التامة كالعقول المجردة على القول بها التي هي وجودات مجردة عن المادة تجردا تاما كما يعتقد الفلاسفة الحكماء، على القول بذلك يقولون المجردات التامة والجواهر العقلية المجردة تجردا تاما ما لها معنى يكون لها بعد علم حصولي وصور مرتبة، وإنما علومها علوم حضورية فضلا عن واجب الوجود الذي لا معنى لتصوير علم حصولي في ذاته، لأن العلم الحصولي ما هو؟ علم الحصولي هو علم بعد الجهل، لأنه صور منطبعة، أنا لم أكن أعلم الآن علم. طبعا ما نقول العلم الحصولي هو حضور صورة الشيء لدى العالم وليس حضور واقعية وواقع الشيء، حضور صورة الشيء لماهية الشيء، كأن لله علم بالماهيات، وهذا معناه وجود ذهني، هناك وجود خارجي وجود ذهني في مقابله. نتذكر شبهنا الوجود الذهني حكاية الصورة الذهنية الصورة الإدراكية للواقع الخارجي، فأنت عالم بماهية الشيء الخارجي لا أنك عالم بواقعيته في العلم الحصولي. ومن هنا قال الفزاري للشيء غير الكون الأعياني كون بنفسه، يعني ماهية لدى الأذهان، فقلنا المالية واحدة ذهنا وخارجا، قلنا هذا في مرحلة الوجود الذهني. ما معنى وجود ذهني؟ وجود ذهني يعني هناك حكاية للصورة الإدراكية إذا قيست إلى الواقع الخارجي. قالوا لا، معنى أنه كان جهل في البداية ولو جهلا بسيطا، الآن حصل علم يلزم منه شنو أيضا تغير في ذات الباري ولوازم كثيرة. فلذلك نحن بين هذين قولين أو حالتين نظريتين، الفاعل بالرضا علمه حضوري لا حصول مطلقا، ولكن نقطة الضعف في قول الإشراقيين اللي احنا إذا جمدنا على الألفاظ هو أن العلم بالأشياء قبل مرحلة الإيجاد يكون علما شنو إجماليا، هذه نقطة الضعف. بينما الفاعل بالتجلي ما أخذ نقطة القوة في قول المشائين وهو أن الله تعالى عالم بالأشياء قبل الإيجاد علما تفصيليا لا إجماليا، هذا واحد. النقطة الثانية نقطة القوة والفارق بين الفاعل بالتجلي مع الفاعل بالعناية أن الفاعل بالتجلي علمه بالشيء قبل الإيجاد مضافا إلى كونه علما تفصيليا يكون علما حضوريا وليس زائدا على ذات العالم وليس زائدا على ذات الفاعل، بل علمه بذاته وبمعلولاته قبل الإيجاد يكون علما واحدا هو عين ذاته. إني بعد ورب جوهر علم لو أبوح به لقيلني أنت ممن يعبد الوثن ولاستحل رجال المسلمين دمي يرون أصبح ما يكون كما نصب للإمام زين العابدين. إذا انتهى الكلام إلى الله فأمسك حديث أبي كامل. النقطة الإيجابية الثانية أو الثالثة ما هي تعبر في نظرية الفاعل بالتجلي أن علمه بالأشياء في مرتبة الإيجاب في مرتبة الفعل لا يكون علما أصوليا وإنما يكون أيضا شنهم علما حضوريا. وهذه نقطة القوة في نظرية الإشرافيين فاعل بالرضا. ماذا يعني؟ يعني الأشياء من الصادر الأول وإلى الهيولة اللي هي أدنى المراتب ما وراها إلا العدم جميع الموجودات والمخلوقات والكائنات وجودها حيثية وجودها وحيثية صدورها وحيثية تكونها ليس شيئا وراء حيثية العلم في مرتبة الفعل. يعني لله علمين، علم بذاته في مقام ذاته وعلم بما سواه في مقام ذاته سابق على الإنجاز أزلا وأبدا وهو عين ذاته، لأن العلم عين الذات والصفات عين، لأن لو من زائد على الذات بيلزم محذور الأشعري أيضا تعدد القدماء. يعني عالم صفة عالم وصفة قادر وعين الآخره تكون قديمة لكنها لازمة للذات، قديمة بقدم الذات مع الذات وليست عين الذات. فيها لوازم كثيرة ومحذورات كثيرة. أولا خلو الذات عن العلم، ثانيا تعدد قدماء، ثالثا احتياجه إلى هذه الصفات الزائدة على ذاته كما كان محتاجا تعالى الله عن ذلك بالصور المرتسمة والأحراق الأعراض الحالة في ذاته على قول الفاعل بالعناية صلى الله. فله علم قبل مرتبة الإيجاد، يعني شنو قبل مرتبة الإيجاد؟ يعني في مقام ذاته بأحدية ذاته صلاحات أهل الأرقام. لله تعالى علم بذاته في مقام ذاته بأحدية الجمع، شنو أحدية الجمع؟ يعني أحدية ذاته الجامعة لجميع الأسماء الحسنى والصفات العليا. عبر عنا غيب الهوية وأحدية الجمع ومقام جمع الجمع كل إشارة إلى قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. يقول ذات الأحدية وفي الروايات هذه المصطلحات ما شاء الله أنه الله تعالى واحد لا بالعدد، أحدي الذات، أحدي المعنى، نور لا ظلمة فيه. ليش نور لا ظلمة فيه؟ ما لما هي لا حجاب بينه وبين ذاته، فلهذا حضور ذاته لذاته هو أشد وأعظم مراتب الحضور والشهود، لا حجاب بينه وبين ذاته. فمن هنا أنا قلت الفاعل بالتجلي لو سأل السائل بأي مناط وبأي دليل خالفتم الإشرافيين وقلتم إن علمه في مقام الذات علم تفصيلي لا إجمالي، نقول لحضور ذاته المعلومة لدى ذاته العالمة. وهذا الحضور ليس فيه لبس أو غموض أو إجمال أو إبهام. ولذا قال المحقق الأصفهاني تجرد الواجب من صفاته إذ ذاته حاضرة لذاته. هذا الكلام وين داله؟ في الإلهيات بالمعنى الأخص في الصفحة 75. علمه تعالى بذاته تجرد الواجب، كن بعد الصور للسيد هذا تجرد الواجب من صفاته. ما معنى التجرد؟ تجرد عن الناس تجرد الواجب وإلا يلزم مقولة المدسم والمشبه المعنى تجرد الواجب من صفاته إذ ذاته حاضرة أو فذاته فأتفريح فذاته الأحدية حاضرة لذاته ما يقوله في العلم الحضوري أن العلم والعالم والمعلومة أمر واحد وشيء واحد عالم لكن لا يلزم أن يكون هذا العلم بالضرورة بشيء سوى الذات من هو المعلوم؟ نفس الذات فلذا نقول هناك حيثيات اعتبارية ذهنية العلم والعالم والمعلوم ولكن مصداقا العلم والعالم والمعلوم حيثية واحدة مصداقا مصداق للذات الإلهية الأزلية الأحدية تجرد الواجب من صفاته إذا بجينا تفصيلا في الآيات على الأخر لكن بمناسبة الحديث والكلام على الفاعل بالتجلي تجرد الواجب من صفاته فذاته حاضرة لذاته وليس للحضور والشهود معنى سوى حقيقة الوجود الله وجود محض إنية محضة الإنية شدة الوجود فضلنا الوجود حقيقة مقولة بالتشكيل مراتبا غنى وفطرا تختلف النور حيث ما تقوى وضعه وليس للحضور والشهود يعني هو أعظم حاضر جل جلاله لأعظم ذات يعني الحاضر العالم حاضر من المعلوم يقول المعلوم لدى العالم شيء واحد وليس للحضور والشهود معنى سوى حقيقة الوجود فالله علم كله لا جهل فيه روايات هذا الصحيح كثيرة نور لا ظلمة فيه علم لا جهل فيه حياة لا موت فيه قدرة لا عجز فيه حق لا باطل فيه الله الصمد وهو تعالى للوجوب الذاتي مبدأ كل عالم بالذات فذاته أحق بالحضور لذاته إذ هو نور النور الأدعية هذا المعنى في دعاء الكبير والأدعية يا نورا قبل كل نور يا نورا بعد يا نور الفضل بنور يا نور ووحدة العالم والمعلوم عالم الله معلوم ذات الله ووحدة العالم والمعلوم بمقتضى التضايف المرسوم واحد يقول إذا هناك عالم هناك معلوم آخر يقول لا مو بالضرورة العالم هو تعالى المعلوم ذاته الإلهية الأحدية فهنا حيثية عالم وحيثية معلوم ينتزع منها أيضا حيثية العلم ومعنى العلم وصفة العلم لكن هذه مو تضايق مثل مقولة إضافة مقولة إضافة يعني أنا عالم وأنت معلوم أنا طرف وأنت طرف آخر لا واضح بل هو علم قال بل هو الله بل هو علم لصحيح النقل شنو صحيح النقل هذا رواية الصدوق علم لا جهل فيه أتى على طبق صريح العقل واضح فإذا الفاعل بالتجلي هذا معناه أن يكون عالما بذاته وعالما بفعله في مقام ذاته ولا يكون هذا العلم زائدا على ذاته ولا يكون بصورة مرتسمة ذاته هذا حتى الإنسان علم الإنسان علم الإنسان علم النفس المجردة بذاتها هو أيضا عين الذات أنت تعلم نفسك الآن بصورة منطبعة ذاتك علم بذاتك علم حضوري علم حدودي نعم علمك بأنك عالم بنفسك هذه المفاهيم صور ذهنية صور إدراكية وإلا كل إنسان حتى المنكر لوجود النفس هذا معنى الفطرة هو يعلم بذاته علما حضوريا، والعالم والمعلوم كما قرأ نفسه في المبصر لما قال هناك علم حضوري وعلم حصولي. العلم الحضوري كعلم الله بذاته، احنا اضفنا على هذا ايضا وكعلمه ايضا بمخلوقاته. بين هذا المطلق رحمه الله في الحاشيه مال منطق قالوا لا، الاشراقيين عندهم كلام جميل، قالوا العلم الحضوري لا ينحصر بعلم المجرد بذاته، بل يشمل ايضا علم العلة المجردة بمعلولها المجرد، ويشمل ثلاثة علم المعلول المجرد بعلته المجردة. مثلا الآن على ضوء نظرية وقاعدة الواحد عند الفلاسفة لما يقولوا أول ما خلق الله القلم سموه قلم لأنه واسطة في الوجود، سموه عقل لأنه وجود مجرد عن المادة، ولهذا في الروايات قلم من نور، مداد من نور، لوح من نور، وغير ذلك من الحقائق اللي تنتجر مع هذه الفكرة، وهي التجرد التام عن المادة ذاتا وفعلا. كثير في الروايات هذا المعنى أنه من نور من نور من نور. فإذا الفاعل بالتجلي شنو؟ لديه علم بذاته علما حضوريا، لا حضوريا بصور مبتسمة، لأن العلم الحصولي هو اللي يكون بصور مبتسمة. ولديه أيضا، هاي النقطة اللي يشترك فيها الفاعل بالتجلي مع الفاعل برضا، لديه علم حضوري بشنو؟ معلولاته ومخلوقاته. على كلامهم الآن الله تعالى واجب الوجود ذاته ذات بسيطة ذات أحدية منزه عن أي نحو من أنحاء التركيب. قلنا البسيط الذي لا ينقسم لا في وجود كما قال أمير المؤمنين، ولا في عقل يعني ذهن، ولا في وهم، ولا ولا تمام. هذا الصادر عنه مبنى على أساس قاعدة الواحد، ما في هناك حيثية هي الذات وحيثية أنه علة، إذ ذاته حيثية العلية فلم يجوز تعدد الحيثية. قالوا لا، إذا قالوا بذاك لا يصدر إلا الواحد وعن واحد والعقل والشاهد. الآن هذا العقل الأول صادر عنه تعالى بوجود مجرد عن المادة ذات نفسها يحاتي، هو مثل الظل مع الشاخص، ولهذا قالوا أنه يحاتي بوحدته الظلية وحدة الحق الحقيقية الحقة. صحيح، نأخذ الآن كلامه ونظرياته عاد نؤمن لا نؤمن، الآن تصديق لا أقل على ضوء البراهين. فهنا حيثية أن الله تعالى عالم، حتى أقرب في أحد يقول كيف يعلم بالأشياء علم حضوري في مرتبة الإيثار، مو أنه يعلم بالأشياء وعلم شيء والأشياء شيء آخر. نقطة مهمة، الواجب يعلم بهذا العقل الأول علما حضوريا، يعلم بهذا العقل الأول علما حضوريا إشراقيا شهوديا. جيد، زين. كذلك حيثية، خليكم وياي، حيثية كون هذا المعلول صادر عنه، حيثية كون هذا المعلول معلوم لديه، حيثية كونه فائض عنه صادرا، كل هذا عباراتنا شتى وحسنك واحد. مو أن صدور شيء بعدين الله يعلم به، أول أوجده بعدين علم به، لا، نفس وجوده، نفس إفاضته، نفس صدوره، نفس إلى آخره، حيثية واحدة. جيد، فالله يعلم بذاته ومن إشراق ذاته وحضور ذاته لذاته، وهي ذات أحدية بسيطة. قلنا لو صدر معلولان أو أكثر من واحد في عرض واحد، قلنا يلزم يلزم أن في الذات كثرة، ومن هنا قالوا الواحد لا يصر عنه. سبب لاحظ لما نقول لأنه لابد بالمناسبة ذاتية بين العلة والمعلول، هنا نقول هذه الخصوصية المخصصة لصدور هذا المعلول عنه مو أنها أمر عارض على ذات الباري، وإنما الخصوصية ذاتية، هناك ذاتية، ذاتية الخصوصية. لو كان فيه أكثر من خصوصية وذات وحيثية هذا الزم اللي قلنا مثل المشخال يصدر عنه كترات في عرض واحد، فمعناه لتجزأ كله وتفاوتت ذاته، تعالى الله عن ذلك. فالعلة جيد تعلم بمعلولها علما حضوريا إشراقيا، وهذا الصادر عنه كذلك خليك وياي يعلم بعلته علما حضوريا، لكن بمقدار سعة وجوده. والسبب في ذلك أنه وجود مجرد والباري وجود مجرد عن المادة، فلا مانع من هذا العلم الحضوري وهذا العلم الشهودي والإشراقي، تمام؟ لكنه لا يحيط بكنه علته. والسبب أن المعلول لا يرقى إلى مرتبة ودرجة علته، إذ العلة علة والمعلول معلول، بل لك أن تقول بلغة العرفاء أن هذا المعلول هو شنو؟ كأنه تجلي وظهور للذات الإلهية، مثل ما واحد يطالع نفسه في المراية. فهذا معنى شنو؟ أنه يحاكي بوحدته الظلية وجود الباري تعالى. فالله يعلم بذاته عن حضوري، هذا المعلول يعلم بذاته عن حضوري، الله يعلم بهذا المعلول علما حضوريا إشراقيا، هذا المعلول أيضا المعلول الأول يعلم بالباري علما حضوريا. فإذا الإشراقيين شدالوا لا ينحصر العلم الحضوري بعلم المجرد بذاته، بل شنو؟ هذه نقطة القوة اللي الفلاسفة المشائين وجماعة ابن سينا قالوا لا، فقط العلم الحضوري مختص بعلم الشيء بنفسه، أما الآن الباري هل يعلم بهذا الصادر عنه علم حضوري؟ قالوا لا، علم حضوري ينصف. طبعا كلامهم مو صحيح. كذلك بالنسبة لهذا المعلول أقول وأكرر أن حيثية الصدور وحيثية الفيض وكون صادر وكون فائض وكون معلول وكون معلوم وكون وكون ليست هي أشياء وحيثيات يعني ومصادق، بل هي حيثية واحدة. ولذا قال المحقق الطوسي كما في الأسفار نقلا عن الإشارات، فإذا حكمت باتحاد المعلول فاحكم بوحدة العلة. بأي معنى؟ مو أن الله تعالى فاعل بقصد وبداع زائد على ذاته كما في الفاعل بالقصد، بل قلنا الذات هي علة بذاتها، وحيثية كون علة مش أيضا شيء آخر وراء وجوده تعالى. فهذا معنى كلام المحقق الأصفهاني، الذاته حيثية العلية. ملتفت؟ أن بعضهم يقول لك لا بالمشيئة أوجد هذا المعلول، هاي المشيئة شنه؟ والرواية الصحيحة تقول خلق الله الأشياء بالمشيئة والمشيئة بنفسها. زين، طبعا هاي الأشياء على المادة، المشيئة هي هذا اللي نعبر عنه احنا الصادر الأول أو الفيض المقدس على كلام عرفاء. لو قلنا بمشيئة غير الرواية اللي يقولوا المتكلمين، هذه المشيئة شيء وراء الذات الإلهية زائد على الذات؟ قلتم نعم. نقول كيف صدرت هذه المشيئة؟ بمشيئة بعد ثانية وثالثة، يتسلسل الأمر. فلذا أكدنا في قاعدة الواحد أن حيثية كون الباري علة، وحيثية كونه عالما بما يصدر عنه، وحيثية وحيثية وحيثية، هذا كله فقط من ضيق الخناق في التعبير، وإلا كونه عالما بمعلوله وكونه علة لمعلوله هذا أمر واحد. وأضحى الفكرة إن شاء الله. إذن الفاعل بالتجلي هو الذي يكون لديه علم تفصيلي بفعله في مرتبة ذاته يعني قبل وجود الفعل، وأيضا يكون لديه علم تفصيلي وإشراقي وحضوري بهذا المعلول. نقطة مهمة، وهذه التفت لها جيدا، ترى هذه مسائل مهمة في الإلهيات في معرفة الله. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. هني تتفاضل بعد درجات العلماء ومنازل العلماء. حينما نقول تفت لهذه النقطة خطيرة جدا عقائدية، أول الدين معرفته، فهمها زين. حينما نقول الله تعالى عالم بذاته علما أزليا تفصيليا، ليش تفصيليا لا إجماليا؟ لأنه لا حجاب بينه وبين ذاته، علم لا جهل فيه. جيد، علمه تعالى بذاته الأحدية وبأسمائه الحسنى وصفاته العليا أزلا وأبدا. تتصور أن فيه شنهم حيثيات وتكسرات، لأن قلنا هو الواحد الأحد، تمام؟ اثنين، انتبه لهاي اثنين النقطة اللي أريد أبين. كذلك علمه بما سيوجده قبل إيجاده، وعلمه بالأشياء في مرتبة الإيجاد. جيد، لتتصور أن الله أول علم بذاته في الأزل، بعدين علم بعلم آخر شنه بما سيخلق ومن الموجودات ومن العوالم ومن قلم ولوح وعرش وكرسي وسماوات وكل عالم الإمكان والجنة والنار والدنيا والآخرة والبرزاق والقيامة والحش والنش و و و و و عالم الإمكان، يعبر عنه الوجود المطلق أو الوجود المنبسط في الفلسفة. والله هو الوجود الحق. لتفهم، يقول لكم الله صدر والفلاسفة الإلهيين، لتفهم أن الله أول يعلم بذاته ثم يعلم شنه بهذا المعلول أو هذا المخلوق أو هذا الخلق أو هذا انتبه، وإنما هو علم واحد أحدي الذات. لأنه لو كان ثم علم أو ثم سيعلم، ماذا يلزم منه؟ تغير بالذات وعلم بعد الجهل. وإنما هذا احنا كله قلت لك من ضيق التعبير ومن ضيق الخناق. بل وكذلك نقطة ثالثة، علمه بالأشياء مو من الأشياء، هاي نقطة مهمة، وإنما علمه بالأشياء من علمه بذاته. مو لما أقول لك علم فعلي وعلم تفصيلي وعلم الفاعل بالرضا أنه يعلم بالأشياء تفصيلا عن حضوري، يعني زي ما أنا الآن أطالع في الشاشة وأطالع في الأشياء وتنطبع صور الأشياء، ولما نقول سميع بصير يعني كأنما واحد مثلا سميع لا بأداة، بصير لا بجارحة. لم يزل الله عز وجل ربنا والعلم ذاته ولا معلوم، سمع ذاته ولا مسموع، قدر ذاته ولا مقدور إلى آخره. انتبه لهذه النقطة. فمو بعلمين يعلم أول بذاته ثم بمخلوقاته، ولا هو بعلمين أنه أول يعلم بذاته في مقام الذات قبل الإيجاد ثم يعلم بعلم آخر شنه بالأشياء في مرتبة الإيجاد، وإلا لزم منه شنه وجود حيثيات وتكسرات الذات. وإنما قل هو الله أحد. المحقق الأصفهاني في الصفحة 76 من تحفة الحكيم هم كلام لطيف يقول، أو قبل هذا خلني أقرأ لك الرواية اللي كان مفروض أبدأ بها الدرس في باب البدا من الفصول الكافي كتاب التوحيد في الصفحة 148 حديث 9، هو شاهد على كلامي. قال محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن الحسن المحبوب عن عبد الله بن سمعان، حديث صحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام. وش يقول الإمام سلام الله عليه؟ اللي قلت لك أنا البحث المقارن مهم جدا، تشوف شو يقولوا فلاسفة حكماء ورفع، بعدين تعال شوف شو يقول الإمام المعصوم حتى تلمس الفرق دقة التعبير. نور لا ظلمة فيه، مو أنه بصور مبتسمة. علم لا جهل فيه، مو أنه علم إجماعي قبل الإيجاد. وهكذا قال عليه السلام، قال في البدء، لأنه لاحظ مع إيماننا بأن الله يعلم بالأشياء تفصيلا لا إجمالا وحضورا لا حصولا قبل إيجاد، مع ذلك وردت روايات عندنا مستفيضة في موضوع البدء. هل نتنكر للروايات أو نأولها ونحملها على المجاز؟ لها تفسيرات، لها تفسيرات ومعروفة عند أهلها، لأن البدء يأتي من عالم ودرجة من درجات الوجود اللي يسموها فلاسفة الإشراقيين والعرفاء عالم المثال، يعني ما بين عالم العقل وعالم المادة. قال الأصفهاني في الفقه الحكيم: وعالم المثال لوح القدر، بالفرق لا بالجمع نقش الصور، وهو كتاب المحو والإثبات، ومنه عنوان البداء آتي. هذا بشرح لكم إن شاء الله تفصيلا بعدين في الإلهيات معنى الأخص. قال الإمام الصادق عليه السلام: ما بدا لله في شيء إلا كان في علمه قبل أن يبدو له. يعني هذا النبي يخبر أن فلان يموت هذه الليلة، وروايات كثيرة للاطلاع على ما في عالم المثال ولوح المحو والإثبات، لأنه يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، تمام؟ فيخبر، لكن هناك بعد ذلك أنه موجود قضية شرطية، يموت هذه الليلة إذا لم يتصدق، إذا لم يصر رحمه. ولهذا الرواية الصحيحة أنه ما نعلم شيئا يزيد في العمر إلا صلة الرحم، فإنه يكون أجل الإنسان 3 سنين فيصر رحمه فيكتبه الله شنه 30 سنة. هذا في لوح المحو والإثبات، وإلا في أم الكتاب موجود ما قبل البداء وما بعد البداء وإلى آخره، وما في علم الباري سبحانه وتعالى بعد أعظم وأعظم، لأن الله لا يوصف. لذا في الروايات صحيحة، وهل يمحى إلا ما كان ثابتا، وهل يثبت إلا ما لم يكن، إلى غير ذلك. المهم الآن في علمه بما سواه تعالى قبل الإيجاد، قال الأصفهاني: صرف الوجود، يعني دليل، ما هي الأدلة؟ أدلة 3، نقدر نقيم أدلة 3 لإثبات العلم الأزلي التفصيلي اللي عبر عنه ملا صدره العلم البسيط الإجمالي في عين الكشف التفصيلي اللي هو الفعل بالتدلي. ما هي الأدلة والبراهين؟ باختصار على سبيل العنوان، دليل الأول أن الذات صرف الوجود، وصرف الوجود قلنا لا يشذ عنه كمال، والعلم كمال ولا نقص؟ كمال، فلا يشذ عن الباري تعالى، وكل ما أمكن له بالإمكان العام، مرت علينا هذه القاعدة ذكروا، فهو ثابت له بالفعل، واجب له بالفعل، لأن واجب الوجود بالذات واجب الوجود، ما في بعد حيثية منتظرة وصفة كمال منتظرة، هو كامل فل فوق الكمال، تام فوق الكمال. فهذا الدليل الأول. الدليل الثاني قاعدة يسموها قاعدة بسيط الحقيقة، جامع لكل كمال، منزه عن كل نقص وحدوث وإمكان. الدليل الثالث، وهذا الدليل يثبت علمه بكل شيء، لأن أكو نظريات وتمر علينا إن شاء الله في الآيات على الأخص، أن بعض المتكلمين أو الفلاسفة يقول الله لا يعلم بعالم المادة، لأن عالم المادة متغير، فإذا علم به تغير المعلوم يستلزم تغير ذات العالم. هذا هم خطأ، أنا شكت لك من شوية، مو أنه يعلم بذاته ثم يعلم بالأشياء بعلم آخر، بل هو ينال الأشياء من ذاته أزلا وأبدا. مو تفهم العلم الإشراقي أنه هم يباوع طالع ويكتسب العلم ويستفيد، تعالى الله عن ذلك، وأن هذا يعني اعتقاد خطير جدا. الدليل الثالث، هذا دليل محكم، بعد تقول لي كيف، أقول لك ما فيها بعد كيف وشلون. قالوا بقول واحد وإجماع: العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلوم. الله علة العلل، علة تامة للصادر الأول، علة لجميع عالم الإمكان بالواسطة وبغير واسطة، فالنتيجة من هذا شنو؟ أنه يستلزم علم بذاته أن يعلم شنو؟ بمعلولاته. قال الإصفهاني: صرف الوجود ذاته البسيطة، هذا علمه تعالى بما سواه في مقام الإيجاز صفحة 76، صرف الوجود ذاته البسيطة من هي قاعدة الواحد بكل معلولاته محيطة، فإنه كما اقتضى الشهود كل الوجود كله الوجود وهو له العلية الذاتية. هذا معنى العلم بالعلة يستلزم بمعلول، وهو له تعالى وهو له العلية الذاتية، والذات عين هذه الحيثية من هي قاعدة الواحد. الذات هو حيثية العلية، فلم يجوز تعدد الحيثية. قال هنا الشاهد: فمبدأ الكل، يعني شو مبدأ الكل؟ باري تعالى صلاح الفلسفة فاعل الكل مبدأ الكل. فمبدأ الكل ينال الكل من حضور ذاته على رأي قمن. ما هو هذا الرأي لقمن؟ أنت أستاذ لغة عربية، يعني هذا الرأي العلم، وهي القاعدة، وهي الفاعل بالتجلي، معناه الذي لديه علم تفصيلي بالأشياء سابق على الإيجاد، وعلمه صرف على العينية. علمه صرف محض، يعني نور علم لا جهل فيه. على العينية يعني مو الله شيء الذات شيء والعالم، الله شيء والقادر شيء آخر، العالم شيء والقادر شيء آخر، ولا هذا كلام الأشعري؟ نعم، كما قال المظفر في عقائد الإمامية، هذه الصفات متكثرة مفهوما، لأن مفهوم العالم غير مفهوم القادر، ولكنها مصداقا هي مصداق للذات الإلهية الأحدية. لذا قال: وعلمه صرف على العينية، الصفات عين الذات، فلا أتم منه في العلمية. ليش لا أتم منه؟ لأن واجب الوجود بالذات. إذا الممكن، إذا المعلول الأول في كل الكمالات كما يقول الفلاسفة، تمام؟ وقال: اكتب ما كان وما هو كان إلى يوم القيامة، وكل شيء، وكل شيء، لاحظ التعبير يفيد العموم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، جيد؟ ولا رب ولا يابس إلا في الكتاب المبين، وغير ذلك من آيات. إذا كان الممكن عند هذه يعني الدرجة من الكمال، وهو كمال الممكن اللي هو واجب الوجود بالغير، فكيف يكون واجب الوجود بالذات؟ فلذا قال: وعلمه صرف على العينية، فلا أتم منه في العلمية، فذاته بمقتضى الجمعية، أحدية الجمع، جمع الأسماء والصفات، حقيقة الحقائق العينية، وصرف علمه له التفصيل عنه ذات بسيطة، ولكنه محيط بكل شيء أزلا وأبدا. وصرف علمه له التفصيل إذ ليس للجهل هنا سبيل. ليش ما يكون سبيل للجهل؟ لأن ذاته هي بعد حاضرة لذاته، وذاته مجردة عن المادة، بل عن الماهية، بل عن كل صفات الممكنات. فهذا معنى العلم الإجمالي في عين الكشف التفصيلي. والقول بالتفصيل في الإجمالي كما ذكرنا أصدق الأقوال، يعني هي نظرية الفاعل بالتجلي. ليش القول بالتفصيل في الإجمال؟ نقول: لحضور ذاته لذاته الأحدية في مقام الأسماء والصفات. بعدين كلام علمه الفعلي بعد الإيجاد وكذا إلى وقت آخر، فقط نطبق العبارة نهاية الدرس. قال السابع سيد الطباطبائي في بداية الحكمة، يقول السابع: الفاعل بالتجلي، وهو الذي يفعل الفعل. شايف سيد؟ أنا هاي الإلهيات بالمعنى العام والأمور العامة وهاي القواعد والمفاهيم كلها ما أخذينها شنو؟ مقدمة علشان خاطر شنو؟ بعدين لما نوصل إلى المعنى الأخر، لأن هناك بعد خلاص لما نستعرض نظريات الفلاسفة والحكماء والمتكلمين في علم الباري تعالى راح نأسس على ضوء هذه المباني الفلسفية. لأن مثلا أفلاطون شو يقول؟ أفلاطون يقول علمه التفصيلي بعالم المادة والكائنات والأشياء هو بنظرية المثل، يعني هذه الأشياء الحقائق المجردة في عالم الملكوت والملكوت الأعلى. نقول له هذا قول جيد الكلام، لكنه لا يكفي ولا ينفع في مطلبنا ومقصدنا. ما هو مقصدنا؟ نحن نريد أن نثبت العلم الأزلي قبل الإيجاد. وكذلك قول الشيخ الإشراق السهروردي أن الله يعلم بالأشياء علم حضوري تفصيلي في مرتبة الإيجاد، نقول له هذا نور على نور، ولكنه أيضا شنه؟ لا يكفي. نحن نريد إثبات العلم العنائي الفاعل بالعناية، لكن مو بالمعنى الجامد اللي قالوه المشائين، وإنما الفاعل بالعناية بالمعنى الأعم، وهذا موجود بالصلاحات ومتحفة الحكيم. الفاعل بالعناية بمعنى الأعم هذا اللي علمه تفصيلي كما تقولون في الفاعل بالعناية، ولكنه ليس بصور مرتسمة بل بعلم حضوري وشهود تام كامل. جيد، طبق العبارة. الفاعل بالتجلي وهو الذي يفعل الفعل وله علم سابق تفصيلي به، لكن هو عين علمه الإجمالي بذاته. ماكو الإجمالي والتفصيلي. لاحظ مثال الحيوان الناطق مش مفصل، الإنسان مجمل، والمفصل هو المجمل، فلك أن تشهد المجمل في المفصل أو المفصل تشهد وين؟ في المجمل. كالنفس الإنسانية المجردة، يدعون أنه شنه في علم النفس الفلسفي أن النفس عندها هذا المستوى أيضا، من عرف نفسه فقد عرف ربه. فإنها لما كانت الصورة الأخيرة لنوعها، مو حقيقة الشيء بصورته وحقيقة النوع بفصله الأخير، كانت على بساطتها النفس هي المبدأ لجميع كمالاتها وآثارها الواجدة لها، الواجدة لها يعني شنه الجامعة لها المحيطة بها في مقام ذاتها. ما علينا من النفس. وعلمه الحضوري أو علمها الحضوري بذاتها هو علم بتفاصيل كمالاتها، وإن لم يتميز بعضها من بعض. تبين لما نقول علم الله تعالى تفصيلي مو يعني أشياء متميزة وحدود وماهيات حتى يلزم الترفق في ذاته، بل إذا بلغ الكلام الله فأمسكه. وكالواجب تعالى بناء على ما سيجيء من أن له تعالى، وين بيجي هذا؟ بيجينا في الإلهيات بمعنى الأخاص، يعني المرحلة الأخيرة من الكتاب، وبيجينا إن شاء الله في مرحلة العلم والعالم والمعلوم المرحلة 11. من أن له تعالى علما إجماليا يعني بسيطا، مش إجمالي يعني غامض مبهم كما يقول في أصول الفقه، علم بأحد الإطار أحد الإناعين والشك أو الجهل بالتفاصيل أن له تعالى علما إجماليا هو في بسيطا في عين الكشف التفصيلي. ويصطلحون على ذلك أنه الفعل بالتجلي، عبارتهم المكرورة هي هذه، العلم البسيط الإجمالي في عين الكشف التفصيلي. الثامن الفاعل بالتسخير يأتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.